يقول إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد، قال: باب ذكر أبواب شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التي قد خص بها دون الأنبياء سواه صلوات الله عليهم لأمته، وشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم، وشفاعة بعض أمته لبعض أمته ممن قد أوبقتهم خطاياهم وذنوبهم فأدخلوا النار ليخرجوا منها بعدما قد عذبوا فيها بقدر ذنوبهم وخطاياهم التي لا يغفرها لهم ولا يتجاوز لهم عنها بفضله وجوده. والتي لم يتجاوز لهم عنها بفضله وجوده، بالله نتعوذ من النار. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على مسألة الرؤيا، ومن الكلام على مسألة إثبات صفة الضحك لله جل وعلا، انتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع الشفاعة. والشفاعة كما مر معنا أنها مأخوذة من الشفع الذي هو العدد الزوجي أو التي هي بمعنى الضم. هذا المعنى اللغوي، وفي المعنى الاصطلاحي ما يتفضل الله سبحانه وتعالى به على بعض العباد من قبول وساطتهم لغيرهم من الناس. والشفاعة ثابتة في كتاب الله، وجاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانعقد عليها إجماع أهل العلم، إجماع المسلمين في جوازها ووقوعها. والشفاعة حق لله جل وعلا، كما قال الله تعالى في كتابه: قل لله الشفاعة جميعا. وكما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الحق الخاص به جل وعلا يمتن به على بعض العباد، يمتن به على بعض العباد، يعني يعطيهم هذا الحق ويقبله منهم في أن يعفو عن بعض المسيئين وبعض الظالمين وبعض المخطئين، فيتجاوز عن سيئاتهم. والشفاعة مثبتة ومنفية. أما المثبتة فهي ما جاءت في كتاب الله من أن الله سبحانه وتعالى يأذن لبعض عباده ويرضى عن المشفوع له، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع له، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وكما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن رضي له الشفاعة. وقد أخبر الله جل وعلا أنه لا يقبل الشفاعة للكفار، وإنما تكون الشفاعة للمؤمنين، أما الكفار فلا. وبين سبحانه وتعالى أن هذه الشفاعة حق يعطيه، وليس لأحد حق عند الله يدعي بسببه أنه يشفع، لأن المشركين كانوا يظنون، وعندما أقاموا أمر الشفاعة في آلهتهم التي اتخذوها مع الله كانوا متوهمين أن لهذه الآلهة حق عند الله ومكانة ومنزلة، ولذلك هي تطلب من الله أن يغفر للمشفوع لهم، وأن لهم حق، يعني وأن هذه الآلهة لها حق ثابت عند الله. على ذلك أقاموا أمر الشفاعة وبنوها، على ذلك أقاموا أمر الشفاعة وبنوها، ولذلك يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون إننا نتخذهم شفعاء عند الله، ونسوا أنه لا أحد يملك هذا الحق، وإن كان ثمة شفاعة فهذه الشفاعة هي فضل من الله يعطيها للشافع. ولذلك الشفاعة المنفية التي نفاها القرآن هي ما ادعاه المشركون من أن لآلهتهم حقا عند الله يملكون به الشفاعة، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يملك أحد الشفاعة عنده إلا إذا أذن له، وأنه ليس لمخلوق حق مهما كان هذا المخلوق، ملك مقرب أو نبي مرسل، ليس لهم هذا الحق، لكن الله سبحانه وتعالى يجود به عليهم. ولهذا الشفاعة المثبتة في القرآن هي التي تبين أن الشفاعة لله جميعا وهي ملك له، وأنه يتفضل بها على بعض خلقه فيعطيهم ويمنحهم في أن يشفعوا. وأيضا شفاعة هذه المخلوقات محدودة، ليست على إطلاقها، وإنما هي شفاعة لمن يأذن الله لهم، وشفاعة لمن يرضى الله عنهم. إذا عرفنا ذلك فينبغي أن نعلم أن الشفاعة أنواع. ذكر المصنف عددا من الشفاعات، واختلف أهل العلم في بيان أنواعها، فمنهم من حصرها في 3 شفاعات، ومنهم من قال هي 5 شفاعات، ومنهم من قال هي 8 شفاعات. 8 شفاعات أعظمها وأولها وأوسعها هي الشفاعة العظمى، هذه الشفاعة التي تكون عند المحشر، والتي يكون بسببها انتقال الناس من أرض المحشر إلى الحساب. وهذه الشفاعة عامة في كل المخلوقات ولكل الأمم، وليست مقصورة على أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أنه إذا كان يوم القيامة وحشر الله وجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، وتدنو منهم الشمس، ويصابوا بكرب شديد من دنو الشمس ومن شدة العرق ومن ضيق الموقف، حتى إن منهم من يبلغ به العرق إلى نصف ساقيه، ومنهم من يبلغ به العرق إلى حقويه وسطا، ومنهم من يلجمه يعني يصل إلى أنفه موضع اللجام من الدابة. كل ذلك يكون بحسب أعمال الناس وبحسب إيمانهم وبحسب أعمالهم. فيصاب الناس بكرب شديد وبجهد عظيم، حتى إن من الناس من يتمنى أنهم يخلصون من هذا الموقف ولو إلى النار، لأنهم ما حسوا بعذاب النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار. وعندئذ يهتم الناس كما جاء في الخبر، أو يلهم الناس، يعني إن الله تعالى يلهمهم يلقي في أرواعهم أن يطلبوا الشهادة الشفاعة، ويبحثوا عن أناس يشفعون لهم عند الله كي ينقذهم من ذلك الموقف ويخرجهم من ذلك الموقف ويريحهم مما هم فيه من عناء ومما هم فيه من بلاء ومما هم فيه من جهد. فيفكرون من يصلح لأن يكون شافعا عند الله، ويهديهم تفكيرهم إلى أن يلجأوا إلى أبيهم آدم، أو أبو البشر خلقه الله بيديه وأسجد له الملائكة وعلمه مما من كل شيء وأسكنه الجنة. إذن فكل هذه مؤهلات، وكل هذه أسباب، وكل هذه دوافع تحمله على أن يشفع لهم عند الله، لأنها تبين وتبرز مكانته من الله جل وعلا. فيتجهون إلى آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، يقولون: يا آدم، يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، فاشفع لنا عند الله أن يريحنا مما نحن فيه من شدة ذلك الهول، وهو هول لا ينبغي أن يستهان به. ويكفي ما جاء في قوله جل وعلا في ذلك: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلك اليوم يهرع الناس إلى آدم، فيبينون له مكانته ومنزلته عند ربه، ويسألونه الشفاعة، فيعتذر آدم عليه السلام ويبدي عذرا ويقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، وإني تذكرت أن ربي أمرني ألا آكل من تلك الشجرة فخالفته وعصيت أمره وأكلت منها نفسي نفسي نفسي نفسي. ولكن اذهبوا إلى نوح فإنه أرسله الله من بعدي، وإن نوحا من أولي العزم من الرسل، ولعله يشفع لكم. قال: فيأتي الناس نوحا ويقولون: يا نوح ألست رسول الله؟ ألم يجب الله دعاءك؟ ألم يستجب لك الرب سبحانه وتعالى يوم أن دعوت وقبل دعاءك؟ هذا الدعاء الذي دعا به نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، إلى آخر ما دعا به نوح. واستجاب الله لنوح. وعندما يتوجهون إليه ويذكرونه بما يبرر هذا التوجه إليه، وبأنه أهل لأن يكون شفيعا لهم عند الله، إلا أن نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يعتذر، يقول: لا نفسي نفسي. ويتذكر نوح ويقول: كيف أسأل الله شيئا لم يأذن لي به؟ فإني قد سألته وقلت له: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. ورد علي بقوله: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إذن كأن نوح وجه إليه ما يمنعه من السؤال فيما لا علم له به وفيما لم يؤذن له به. ويتصور نوح عليه السلام أن هذه الشفاعة مما لم يؤذن له به، فيعتذر ويقول: نفسي نفسي. لكن عليكم بالخليل، خليل الله إبراهيم، هذا الذي أنقذه الله من النار، هذا الذي أحبه الله، هذا الذي أخبر الله أنه اتخذه خليلا، هذا الذي استجاب الله دعاءه يوم أن قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله دعاءه، هذا الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ومنحه وقبل منه، فلعله يكون شافعا لكم عند ربكم. ويتوجه الناس إلى إبراهيم ويسألونه الشفاعة ويقولون له: أنت خليل الله، ويقولون له مبينين ما ميزه الله به وما خصه به، إذن فاشفع لنا عند ربك. ويقول إبراهيم عليه السلام معتذرا: نفسي نفسي. ويذكر لهم الأسباب: أنا لا أستطيع، لأني كذبت في الدنيا 3 كذبات، وليس من شأني الرسول أو النبي أن يكذب. لما سأله النمرود عن زوجته سارة: من تكون لك؟ قال أختي، لأنه خشي لو قال زوجتي وقد زاغت عين النمرود فيها وبشأنها فإنه سيقتله من الغيرة. ولذلك قال لها، قال له أختي. وأيضا يوم أن دعاه قومه للخروج معهم إلى أعيادهم وإلى أصنامهم وإلى عبادة الأصنام، وما تجرأ أن يقول لا أنا ما أخرج معكم، لكنه اعتذر صلى الله عليه وآله وسلم وقال إني سقيم. وقد كان سقيم القلب صلى الله عليه وعلى آله وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال لهم إني سقيم ما أستطيع الخروج، لأن ما أراه في نفسي من صنيعكم لا يليق بي أن أكون فيه معكم. وكان صلى الله عليه وسلم يعدها كذبا، وهي كما يقول أهل العلم إنها من المعاريض وليست من الكذب، يعني هو ورى بها، قال سقيم يعني سقيم القلب، وما أراد سقم الجسم، وإن كانوا هم فهموا أنها سقم الجسم، لكنه بكونه مع لأنه نبي ورسول ولأنه قدوة ولأنه أسوة ولأنه مرسل من عند الله، رأى صلى الله عليه وسلم أنه ما كان ينبغي له أن يوري بل أن يصرح. والنقطة الثالثة، لما انفرد بالأصنام وأخذ الفأس وكسرها إلا الكبير منهم، فعلق الفأس في رقبته، يوهم المشركين أن الفاعل هو الصنم الكبير، أن الفاعل هو الصنم الكبير، لكي يتفطنوا أن هذه الأصنام يغير بعضها على بعض، لأن الألوهية لا يرضى بها الشركاء، الشريك أو الإله لا يرضى أن يكون له شريك، والرب لا يقبل الشركة. درس مادي، درس حسي، أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمه قومه. كسر الأصنام وترك الصنم الكبير وعلق الفأس في عنقه لكي يفكر الناس ليش هذا الصنم كسر بقية الأصنام، ليتنبهوا من خلال ذلك أن الألوهية لا تكون إلا لواحد. ولعل هذا ينبههم أن هذا الصنم أيضا مخلوق، وهم الذين فعلوه وهم مخلوقون لله، فالأولى أن يتوجهوا بالعبادة إلى الله بدلا من التوجه بالعبادة إلى هذه الأصنام. فلما جاءوا ووجدوا الحال، قال بعضهم ما تنبهوا لي ما قصد به إبراهيم، لكن قالوا هذا لابد من صنيع شخص، الأصنام من عادتها أنها لا تتحرك فضلا عن أن تأخذ فأسا وتكسر. وقال بعضهم نحن نذكر أن إبراهيم كان يتوعدنا ويقول سأفعل بأصنامكم وسأفعل، وتالله لأكيدن أصنامكم كما قال الله عنه حكاية. إذن قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني يقر ويعترف بأنه هو الذي فعل وكسر الأصنام حتى نؤاخذه ونحاسبه. فلما توجهوا إليه وسألوه من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال لهم إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ويذكر العلماء أن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أشار بيده، ويريد أن الذي فعل أصابع اليد فعله كبيرهم هذا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وكما يقولون لولا السبابة والوسطى والإبهام ما مسكت الفأس ولا كسرت الأصنام. لكن ماذا يصنع إبراهيم إذا كان الناس لا يفقهون؟ وإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم بالرغم من أنه حاج القوم وقالوا له: كيف الأصنام ما تتحرك كيف تكسر؟ الأصنام ما تتكلم كيف تكسر؟ قال لهم: طيب هذا مما ينبغي لكم أن تتفطنوا، إذا كانت أصنامكم لا تتحرك ولا تتكلم ولا تنفع ولا تضر فكيف تعبدونها؟ إذن عليكم أن تتوجهوا بالعبادة إلى من ينفع ويضر ويعطي ويمنع ويخلق ويحيي ويميت. فجاءهم من هذا الباب وألقمهم الحجر وأقام عليهم الحجة. لكن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم رأى أن هذا التعبير الذي عبر به والكلام الذي قاله وإن كان هو يقصد به معنى هم لم يفهموه وفهموا منه معنى، عدها على نفسه كذبة. ولذلك اعتذر وقال للناس: أنا لا أستطيع، نفسي نفسي. وذكر لهم أنه كذب ثلاث كذبات، ومن كذب ثلاث كذبات لا يصلح أن يكون شفيعا بين يدي الله سبحانه وتعالى لهذا الموقف. لكن قال لهم: اذهبوا إلى موسى. وجاء الناس موسى: يا موسى بني إسرائيل، يا موسى أنت كليم الله، الله خصك بأن كلمك وخصك بالرسالة كما قال سبحانه وتعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، وأن الله أجرى على يديك المعجزات، فقد انقلبت العصا لك حية تسعى. وذكروا له من مناقبه، وذكروا له من خصائصه: ونحن نريد منك أن تشفع لنا عند الله. لكن موسى اعتذر وقال: نفسي نفسي. ثم ذكر لهم عذرا، قال: أما سمعتم أني قتلت نفسا بغير حق؟ أنا قتلت نفسا، نعم الله تاب علي، لكن من القاتل ومن ارتكب إثما في الدنيا لا يصلح أن يكون شفيعا. وتوجهوا إلى عيسى، وذهبوا إلى عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وذكروه: يا عيسى، الله سبحانه وتعالى خلقك بقوله كن فكنت، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، خلقك الله من غير أب، وتكلمت في المهدي ورفعك الله إليه ونجاك من اليهود، وما وقع منك ما يمنعك من أن تشفع لنا عند الله؟ لكن عيسى اعتذر، قال نفسي نفسي، ولم يذكر عذرا، يعني ما في شيء اعتذر به إلا أنه قال نفسي نفسي بعد أن قال لهم إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبلا ولن يغضب مثله بعده، نفسي نفسي. ثم قال لهم لكن توجهوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال فيأتي الناس رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون له اشفع لنا عند الله، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، والله سبحانه وتعالى ختم بك الرسالة، والله سبحانه وتعالى أعطاك المقام المحمود، والله سبحانه وتعالى ميزك على غيرك بأن جعلك سيد الأنبياء وسيد المرسلين. فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، ذلك لأن الله جل وعلا أعلمه بذلك. لكنه صلى الله عليه وسلم مع أن الله خصه بالشهادة بالشفاعة وأعطاه إياها، إلا أنه لا يباشرها ابتداء، لأن الله تعالى يقول قل لله الشفاعة جميعا. وهذا التعبير الأصل الشفاعة لله، هكذا تكون الجملة، يعني عندما تذكر ولا يراد منها إلا الإخبار، لكن إذا أريد بها غير الإخبار بأن يراد بها التخصيص والاختصاص وبيان أن هذا ليس لأحد إلا لله، تقدم الخبر على المبتدأ وقال الله لهم قل لله الشفاعة، ثم أكد ذلك بقوله جميعا، أي لا أحد يملك منها شيء. ولذلك يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويأتي ويسجد تحت العرش ويلهمه الله تعالى بمحامد يحمد بها وبدعاء يدعو به هو لا يعرفه في الدنيا، وإنما يوحي الله به إليه، وإنما يمنحه الله إياه، وإنما يدعو بدعاء يناسب ذلك الموقف ويناسب تلك الحال التي وصف بها الرب جل وعلا، إلى أن يقول له الله تعالى يا محمد ارفع رأسك، يعني كفى السجود، وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع صلى الله عليه وسلم. عندئذ يقول يا ربي، ويشكو له حال الناس وما هم فيه من كرب، ويسأل الله أن ينقذهم من ذلك الموقف ويتحقق هذا الأمر. فهذه أول الشفاعات، وهذه هي الشفاعة العظمى، وهذه هي الشفاعة التي اختص بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره من سائر الأنبياء. وهذه الشفاعة أطبق أهل القبلة على إثباتها، لأن فيها بيانا وإيضاحا لمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أنزله الله، ولمكانة النبي صلى الله عليه وسلم التي رفعها أو رفعه إليها الله، ولذلك لم ينكرها أحد. وقد جاءت بها الأخبار. والشفاعة من الأمور السمعية، يعني الأمور التي تتلقى بالسمع وبالشرع وليس للعقل فيها مجال، لأنها كما قلنا ملك لله، والله يعطيها من يشاء من عباده. ولهذا يقول الله تعالى: من ذا الذي، كأنه يورد استفهاما تقريريا، أخبروني هل يستطيع أحد أن يشفع بدون أن يأذن الله له؟ هل يستطيع أحد أن ينتزع هذا الحق من الله دون أن يعطيه الله هذا الحق ويمنحه إياه؟ الجواب لا. ولذلك قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقد بين الله في آية أخرى أن الشفاعة إنما تكون لمن يرضى عنه الله جل وعلا. أما الشفاعة الثانية التي أيضا هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يشفع في الناس لكي ينتهوا من موقف الحساب إلى دخول الجنة، وهذه الشفاعة هي خاصة بأمته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فيها: أمتي، ويلهج بالدعاء وبالثناء وبالمدح لدى الله جل وعلا لتفوز أمته بدخول الجنة، فأول من يدخل الجنة أمته عليه الصلاة والسلام. وثمة شفاعة ثالثة، وهي أن الأمة منهم المطيع ومنهم المسارع في الخيرات ومنهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد، يعني الذي ما عمل كثيرا وعمله لا يفي بحق الله جل وعلا، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة من لم يدخل الجنة وعليه من الآثام ما يستوجب به دخول النار، يشفع لهم عند الله فيأذن الله لهم بدخول الجنة ابتداء، يدخلون الجنة دون أن يتعرضوا لعذاب الله وإن كانوا مستحقين لذلك العذاب. قوم تساوت سيئاتهم وحسناتهم أو زادت سيئاتهم على حسناتهم واستوجبوا دخول النار فيشفع لهم فلا يدخلوها. وثمة شفاعة الرابعة، وهي أن عدد من العباد استحقوا دخول النار، وكأن الأمر من الله صادر في شأنهم أن يوجهوا إلى النار فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يدخلوها. هذا هو الصنف الرابع. والصنف الخامس، قوم دخلوا الجنة لكن كانت منازلهم يعني في أدنى وفي أسفل الجنة، ما دام قد فازوا ودخلوا الجنة فيشفع لهم، فيأمر الله تعالى بأن يرتقوا إلى أعالي الجنة. وهذه ليست خاصة بربينا صلى الله عليه وسلم، بل هي لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولغيره من عباد الله الصالحين. وهذه يشير إليها القرآن بقوله: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني الرجل الصالح يكون في منزلة عليا، لكن أهله أولاده أقاربه وهو يريد أن يكون معه يأنس بهم يستأنس بهم يكون له فضل عليهم أن الله تعالى كرمه بسببهم أو كرمهم بسببه فيشفى فيدعو الله ويشفع لهم فيقربون منه وترتفع درجاتهم. وإلا فالأصل أن كل واحد يدخل الجنة وينزل الجنة بحسب عمله، كما جاء في الحديث الله يمتن على الناس بدخول الجنة يقول لهم ادخلوا الجنة برحمتي وتوازعوها بأعمالكم. ولهذا مما جاء أن من الذين يقرؤون القرآن ويحفظونه هؤلاء يقال له اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإنك عند آخر آية تقرأها. إذا ارتفعوا ولم يلحقهم أهلوهم يصدر الأمر من الله الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، وهذا شرط، لابد أن تكون الذرية مؤمنة. أما إذا لم تكن مؤمنة فكما قال تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. إذن واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، أي لحقت الذرية الأب والأخ والابن الذي ارتفعت درجته، وما ألتناهم أي ما أنقصناهم من عملهم من شيء. نحن عندما رقينا الابن أو الأب ما نقصنا الأولاد، لكن فضل الله ومنته أن يرفع الأبناء والذرية إلى الأب. والأصل كل امرئ بما كسب رهين، هذا هو الأصل، وهذه هي القاعدة في التعامل، هذه درجة العدل. درجة العدل كل امرئ بما كسب رهين. ودرجة الفضل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بأن يرفع درجاتنا ويمن علينا بفضله. أما النوع الخامس أو السادس من أنواع الشفاعة، فشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل الكبائر وفي قوم استوجبوا النار ودخلوا النار، فيشفع لهم فيخرجوا من النار، ولا يكتفى بذلك بل يدخلون الجنة. هذه الشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام في من دخل النار وفي أهل الكبائر أقر بها أهل السنة والجماعة، لكن المعتزلة قالت هذه لا يمكن أن تقع، أنكرتها. وموجب الإنكار عندهم قالوا إذا ما فيش عدالة، إن العدالة تقتضي أن أهل النار يبقون في النار، يوجبون على الله ونسوا أن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ونسوا أن مقام الشفاعة هو هذا، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، فقال لأبي هريرة لقد توقعت أن لا يسألني هذا السؤال إلا أنت. لما رأى من حرص أبي هريرة ومن كثرة السؤال، ثم قال له: شفاعتي لمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني ولو لم يعمل يكفيه أن يموت على لا إله إلا الله فإنه ينال الشفاعة. وقد جاء التفصيل في هذه المسألة، وسيمر بنا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل لمن دخل النار من أمتي، يعني من أمة الإجابة، يعني ممن آمن لكن قصر، أهل الكبائر، أهل الموبقات، الذين يرتكبون المخالفات. فأول ما يطلب الشفاعة يقال له: انظر من كان في قلبه مثقال حبة أخرجه من النار، فيخرجه عدد ثم يشفع، وهكذا إلى أن تكون آخر شفاعة: أخرج من قال لا إله إلا الله حتى ما كان في قلبه ذرة من إيمان، بس يكفي أنه قال لا إله إلا الله. هذه الشفاعة من الشفاعات التي يشفع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أقر بها أهل السنة والجماعة لما ورد فيها من نصوص، وإن كان المعتزلة أنكروها تبعا لمبادئهم التي يزعمون أن منها العدل، وأن الشفاعة تتنافى عندهم مع العدل. وهناك شفاعة خاصة خص الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يشفع في عمه أبي طالب خاصة، لأن أبا طالب مات على الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه عند وفاته وأخذ يلح عليه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لكن مشيئة الله ثم ما كان من قرناء السوء كانوا يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تغير مبادئ أهلك وآبائك وأجدادك؟ فقال هو على ملة عبد المطلب، وكان ذلك آخر ما قال ومات به. فبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحرص أن يلتمس له عند الله بابا، وقال: سأستغفر لك ما لم أنهى عن ذلك. فإذا بالقرآن ينزل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقع في نفوس الناس، في نفوس المؤمنين: طيب الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن لما صار الجدال والنقاش بين إبراهيم وبين أبيه، وأن إبراهيم طلب من أبيه أن يؤمن فأبى وامتنع وأصر على ما هو عليه، قال له: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وجاء الجواب: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه من أنه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وهذا الذي ينبغي لكم أن تفعلوه. لقد كان لكم في إبراهيم والذين لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فالشاهد أن بعد هذا كله جاءت الأخبار أن الله سبحانه وتعالى يشفعه في عمه فينقل من أسفل النار ومن دركات النار إلى مكان يسمى بالضحضاح عبارة عن جزء من جهنم وأخف مراحل ودرجات جهنم يكون فيها. يقال إنه يلبس خفين من نار يغلي منها دماغه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم النار وموجبات دخول النار وأن يرزقنا وإياكم الإيمان والعمل الصالح وأن يجعلنا ممن يشفع فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ويرزقنا شفاعته إنه سميع مجيب. نعم. أيه. هو من اسمه موسى كثير من الناس يسمون بموسى وهذا اسم من الأسماء ليس مقصورا على نبي فقط لكن كي تميز موسى الرسول عن غيره فكان يميز بأنه لأنه من بني إسرائيل فيقال موسى بني إسرائيل هذا فقط للتمييز ولا يلزم منه أن يكون غيره مثله. واضح؟ إيش؟ لكن هذا الحديث الذي ذكر رواه المسيب بن حزن وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو في إيه؟ في حالة الموت. وإن كان جاء عن أبي طالب أنه ناصر النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كفله وأنه يعني كان يدافع عنه لكن ما قال كلمة الإيمان. نعم. ها؟ ماني سامع. في ليه؟ مو قلنا هي يعني أمر يهبه الله سبحانه وتعالى لعباده ليرفع بها أوضاع قوم ما كانوا يبلغوها إلا بهذه الشفاعة. نعم. يعني على لغة أهل العلم ولغة المختصين في هذا الموضوع وهم علماء التوحيد. قال باب ذكر أبواب الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي قد خص بها دون الأنبياء لأننا قلنا إن الشفاعة التي اختص النبي بها هي الشفاعة العظمى. وأما غيرها من الشفاعات فقد فيشاركه فيها الأنبياء بل يشاركهم فيها غير الأنبياء أيضا. قال وشفاعة بعض أمته لبعض أمته ممن قد أوبقتهم يعني أهلكتهم خطاياهم وذنوبهم فأدخلوا النار ليخرجوا منها. ذكر هنا نوع من أنواع الشفاعة لأن هذا يعني أظهرها، وهذا النوع قلت هو الذي قال به أهل السنة والجماعة وأنكره المعتزلة ليخرجوا منها بعدما قد عذبوا فيها بقدر ذنوبهم وخطاياهم التي لا يغفرها لهم ولم يتجاوز لهم عنها بفضله وجوده. هنا يبدو لي أن المؤلف أو أن المحقق ربما يعني استشكل كلمات وجوده بالله فوضعها بين قوسين وقال إن هذه سقطت من بعضي، والذي يبدو لي أن القوس ينبغي أن ينتهي عند كلمة وجوده حيث يتم بها الكلام بفضله وجوده، ثم يقول ابن خزيمة رحمه الله على سبيل الدعاء بالله نتعوذ من النار، أي نحن نلتجئ إلى الله في أن ينقذنا وأن يجيرنا من النار، فهي جملة دعائية ختم بها العبارة. ثم قال باب ذكر الشفاعة التي خص الله بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره من الأنبياء صلى الله عليهم، قال وهي الشفاعة الأولى التي يشفع بها لأمته ليخلصهم الله من الموقف. وفي الحقيقة إن الشفاعة التي يخلص الله بها العبادة من الموقف ليست خاصة بالأمة بل هي لكل أهل المحشر، أمة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. والدليل على ذلك أن الذين يطلبون الشفاعة ليسوا أمة محمد، وإنما الناس كلهم يلجؤون إلى الله بواسطة هؤلاء الرسل الذين بدأوا بهم من نوح من آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ليخلصهم الله من الموقف الذي جمعوا فيه يوم القيامة مع الأولى، وقد دنت الشمس منهم فآذتهم وأصابهم من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، ولذلك يلجؤون ويلهمون ويهتمون بمن يشفع لهم. قال وهذه الشفاعة هي سوى الشفاعة التي يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد، يعني هناك شفاعة أخرى يشفع فيها النبي بعد تلك الشفاعة لإخراج من قد أدخل النار من أمته بما قد ارتكبوا من الذنوب والخطايا في الدنيا التي لم يشأ الله أن يعفو عنها ويغفرها لهم تفضلا وكرما وجودا، يعني لم يشأ ذلك تفضلا وكرما وجودا وإنما عملهم بما عملهم حقا وعدلا. وما ذكر من خصوصية الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالنظر إليه عز وجل عند الشفاعة داخل في هذا الباب، كأنه يقول إن أحاديث الشفاعة زيادة على ما جاء فيها من مسائل الشفاعة جاء فيها أمر آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ربه، ففيه إثبات النظر إلى الله تعالى يوم القيامة، وهذا يرد على من أنكر ذلك من المعتزلة والرافضة والخوارج الذين ناقشنا موضوعهم وآراءهم في مواضع سابقة من هذا الكتاب. بدأ المصنف رحمه الله بذكر الآثار الواردة في ذلك. قال رحمه الله: حدثنا أبو قدامة حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم، هؤلاء الثلاثة قرن المؤلف رواياتهم، حيث إنهم شيوخه وكلهم تلقوا الخبر عن شيخ واحد، فقرن الروايات الثلاثة على سبيل الاختصار. قالوا حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا أبو حيان، قال حدثني أبو زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حاء، يعني يريد أن يذكر طريق آخر وسند آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم.